الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 47 بعد 300، المسألة 25 بعد 100، في كم يقطع السارق وما النصاب، النصاب الذي يقطع به السارق، واعتبار الحرز أم لا. المال شروط إقامة الحد على السارق أن يكون المال محفوظا في خزينة، في مكان، في دولاب، في شيء، حتى في الجيب. الجيب يعتبر حرز للفلوس. أورد ابن حزم في المحلة المسائل كذا بنفس الرقم إلى المسألة التي بعدها، يعني حوالي أكثر من 23 مسألة. ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا، وذكر ما فيها يقطع، ومذهب فيما يقطع، ومذهب ابن حزم في هذه المسائل أن قليل السرقة وكثيرها تقطع فيه اليد، القليل والقصير والكثير، وليس هناك دليل على شرط أن تكون السرقة في حرز أو خزينة أو مكان تحفظ فيه، بل أخذ بعموم كل سرقة لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه آية، كما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت فرض على كتب عليكم الصيام، فكل هذا يحتاج إلى بيان، فلا نأخذ هذه الأدلة ونستدل بها على العموم. وأقيموا الصلاة كيف أقيم، والزكاة ما نصاب الزكاة، والحج كيف نحج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين البيوع وبين أنصبة الزكاة. وابن حزم ضعف أحاديث الباب وعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، رواه مسلم والبخاري. تمام، حديث عظيم، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هنا الإمام أحمد بيّن الأصل في الأشياء الحل وفي المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، فكل شرط جعل بين المشترطين أو المتعاقدين إنما هو على حق لا يخالف الكتاب والسنة فمعتبر. والحديث الثاني: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرم. قال قلت: وظاهر الحديثين حق وصواب، ولكن هل هنا أحاديث صرفت أو صرفت هذه الظواهر أو خصص عمومها بأدلة أخرى؟ إذ هذا الظاهر والعموم يعم كل سرقة من كل شيء ومن كل مكان، على ظاهر الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سواء سرق جنيها، دولار، يورو، أو سرق 100,000 يورو. تمام؟ قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية البخاري بلفظ: تقطع يد السارق في ربع دينار. وهذه أحاديث عظيمة تبين خصوص الآية، فهذه الآية أصبحت عموم مخصوص عام، فإذا وجد الحديث الذي يخصصه فنأخذ بالخصوص والقاعدة: العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ما لم يرد دليل يخصصه. وحل الله البيع، هذا عموم قد نأخذه في بيع الربا والبيع الحرام والغصب، يغتصب سيارة أو يغتصب شيء ويبيعه، هل يدخل هذا في عموم الآية وأحل الله البيع؟ استحالة. وأحل الله البيع، فبين في البيوع ما يجوز وما لا يجوز. فإذا الأصل حمل العام على عمومه، فإن وجد حديث يخصص فلنخصصه حتما وإلزاما. وفي رواية لأحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. فالأحاديث جلية وصحيحة وصريحة، رواية ودراية لفظا ومعنى، سندا ومتنا. أما المجن هو الترس المعروف، وهو من الجنة الستر، وهي السترة، والدرهم يساوي 3 جرامات من الفضة، والدينار يساوي 4 جرامات وربع من الدينار، عيار 24 من الذهب. المكاييل والموازين الشرعية هذا الكتاب. وربع الدينار يساوي 3 دراهم، تمام؟ كما في الحديث وظاهر الأحاديث أن هذا هو الكم الذي تقطع فيه اليد، وما دون ذلك فهو حرام قطعا، ولكن فيه التعزير والزجر والسجن. يعني هو سارق أقل من النصاب، نصيبه ولي الأمر يسجنه أو يغرمه أو يفعل ما يشاء، لأن هذه مصلحة مرسلة. نعم لا تقطع اليد، ولكن يسجن، يزجر، يغرم، وهكذا، فلا بد من دفع المفسدة حتى ينزجر السراق، ولا بد. وعلى هذا فالأحاديث السابقة قد صرفت الآية من سورة المائدة، ولكن المشكلة هنا رواه البخاري في صحيحه ومسلم، ورواه ابن حزم في المحلى، واستشهد به عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. حديث غريب جدا. البيضة، البيضة كنا بنشتريها يعني بربع جنيه، دلوقتي بالعكس كانت أقل من قرش، دلوقتي بقت يعني وصلت 6 جنيه. حتى 6 جنيه مش نصاب، ربع دينار 4 جرامات ذهب وربع، الجرام دلوقتي 24 هيخش على 6000، يعني مش البيضة دي، استحالة. ولكن بظاهرية ابن حزم أخذ بها، والبعض أخذ بها من السلف، والكل يؤخذ من قوله ويرد، لأننا دعوة بالسلف الذي خالف الدليل ولا ابن حزم. فأخذ بهذا الحديث: لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش، سليمان الأعمش من أئمة الحديث، كان يحفظ 1,000,000 حديث كالإمام أحمد بن حنبل، كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أنها منها ما يساوي 3 دراهم، متفق عليه. حبل السفينة، السفينة ولها حبل، فهذا الحبل يكون، والسفينة لابد أن تكون من حبال قوية، يعني مثلا ممكن تشتري وعاء أو شيء أو قميص ب10,000، وممكن تشتري قميص ب500 جنيه، تمام؟ فقال هو الأعمش كانوا يرون السلف أنه بيضة الحديد. ليه؟ للأحاديث الأخرى أن من يقطع وتقطع يده من كان في ثمن 4 جرام ذهب وربع، ربع دينار وثمنه كذا، فكيف تحمل البيضة على بيضة البطة أو بيضة الدجاجة؟ قلت: وإنما قال الأعمش هذا للجمع بين الأحاديث ودفع التعارض، هناك أحاديث لا بد من صرفها عن ظاهرها، تعين عليك، كما في حديث: من أتى عرافا فلا تقبل منه صلاة 40 يوما، يعني 200 صلاة لا تقبل، يعني ليس لها ثواب، ولكن تجزئه وتسقط عنه هذه الصلاة، لا يسأل ولا يعاقب عليها يوم القيامة. لذلك قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث مصروف عن ظاهره بالإجماع، لأن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا قالوا أن هذا الذي أتى إلى عراف وتكلم معه لا تقبل منه صلاة، ولكن هذه الصلاة تجزئه. وهناك فرق بين القبول والإجزاء. القبول لم يقبل الله الصلاة 200 يوم، 200 صلاة في الأيام، تمام؟ 5 أيام، ولكن تجزئه، صليت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ففعلت ما أمرني الله به ورسوله، ولكن لا تقبل لهذا الحديث، فيجمع بين الحديثين، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، شاهدا أن البيضة مصروفة عن ظاهرها، فهي ليست ببيضة الطير والدجاج، حتى لا يكذب الله ورسوله، ولا بد من اعتبار ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي في الأم: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأن الأصل في جواهر الأرض كلها لأنه الأصل هو الذهب. الآن دلوقتي يقول لك لا دولار ولا يورو ولا مشابه، هو الذهب الأصل، وهذا الذي يتكلم فيه الاقتصاديون اليوم، وهذا منهج الله ورسوله، حيث قال إن 3 دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع. وربع حتى مسألة نصاب الزكاة ما يساوي 84 جراما ذهبا على 24، قد يصل الآن إلى أكثر من 400,000 على ثمن الجنيه المصري. زمان كان جرام الذهب ب20 جنيه و15 جنيه، دلوقتي ب6,000، فالنصاب اختلف، فلو قل النصاب ما بقاش 84 بقى 83، لا حرج عليك ألا تدفع هذا، لأنك لم يصل إلى الجزء يعني ناقص مثلا 20-30 ألف، أو في الوقت القديم ناقص لك 1,000 جنيه وتتم النصاب، فلا تدفع الزكاة لأنه لم تصل إلى النصاب، ولكن من المستحب أن تدفع لأنه أمر قليل، فشاهد دقة الدين. طيب، فقال قال الشافعي: وربع دينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف تغيير العملة على عهد رسول الله 12 درهما بدينار، 12 درهم يساوي دينار، وثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وكان ذلك بعدهم، كان بعد ذلك بعد الرسول وأيام السلف. قلت: عاصر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري عند الأحاديث في البخاري ما ذكرته مجملا، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار الأحاديث كذا وكذا. قال النووي في شرح مسلم مختصرا: قال القاضي عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، لابد من الزجر، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، والقاعدة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. تمام؟ قال: لأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه ينظر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. من أصول وحد الزنا 4 يرونك وأنت تزني، والفرج في الفرج، إيه اللي هيحصل؟ ده كل اللي بيزني بيروح يستخبى، مش ممكن. فالله يحب الستر، يعني الأمر يحدث في يعني حتى في مسألة اللعان كما في الصحيحين، لما دخل الصحابي على امرأتي ويزني بها رجل، ذهب إلى النبي، قال قبل أن تنزل آيات النور في اللعان: ائتي ب4 شهود وإلا فالحد على ظهرك. قال: يا رسول الله كذا، والله سينزل الله علي ما يبرئني، وحدث هذا. فالقضية الأصل الستر، تمام؟ فهنا عندما لا يوجد الحد، والأصل القاعدة الكلية الحدود تدرأ بالشبهات، هذا حديث لم يثبت عن رسول الله، ثبت أثر عن ابن مسعود في معنى هذا الأمر، لكن ابن المنذر وغيره وابن قدامة أجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات، حتى كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها واحدا لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، اليقين لا يزول بالشك، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأتى بأمور تجعل هناك 99 وجها أن نقول هذا ملحد ومرتد وكافر. لا، هو قال لا إله إلا الله. فمسألة مسائل في غاية القوة والرصانة في عدم التجرؤ بتكفير المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا في قرآن ولا في سنة ولا في أي حال، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. لا إله إلا الله، شياطين. ففزع حذيفة فقال كيف أفعل يا رسول الله إن أدركني ذلك، ده شيطان رجيم في جثمان إنس، ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وهو مسلم ويقول لا إله إلا الله، ماذا أفعل؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فقال السمع والطاعة في بداية الحديث وفي نهايته، وجه من 100 وجه وتسعة وتسعون هو شيطان الرجيم في جثمان إنس، فالسمع والطاعة. فالقضية إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فلو تجرأت على ولي الأمر هلك العباد والبلاد، وحدثت الفوضى الخلاقة كما قالت المجرمة الكافرة وزيرة الخارجية لأمريكا في 2011، وقالت هي ستحدث الفوضى الخلاقة، حدثت في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا والآن في السودان وفي العراق وفي تونس وهكذا. فلا بد من الدقة الشرعية. وقد أجمع المسلمون النووي على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه. فذكر أحاديث الباب ثم قال أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره. فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير. وبه قال ابن بنت الشافعي، يعني هو الشافعي جده ومن الله عليه بالعلم، ابن بنت الشافعي، ما قالش هذا الفلان ابن فلان، سماه ببنت الشافعي نسبة لمن؟ للشافعي، كما نسب آل البيت لمن؟ للنبي. والآن الناس يعبدون آل البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، يعني الشافعية، وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر منهم ابن حزم، واحتجوا بعموم قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يخصوا الآية كما قلت. قال النووي ولم يخصوا الآية. طب إزاي؟ ما احنا بنتعلم أصول الفقه ونعلمه للناس لماذا؟ لكيفية التكلم في دين الله. وقال جماهير العلماء، الأخ اللي كان بيتكلم معايا ما عندهوش ذرة في مسألة التعارض والترجيح ولا أصول الفقه، أكلمه قلب اتنحر، أكلمه وأدلة لو أي طالب علم يبص دماغي يبص له ويضحك ومش دريان. طب أعمل له إيه؟ ده أقول له غرف ده يطلع بره المسجد، فمش هينفع. أحاول أن أقنعه مش عايز يقتنع. هكذا الخوارج. وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة طبعا، واختلفوا في قدر النصاب. فقال الشافعي بربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، مش شرط يعني القيمة، سواء كانت قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منها. وبهذا قال، لربما هنا عندكم ياء، هي باء يعني، ياء عندكم أم باء؟ ياء صحيح. اللي بيعملوا بي دي اف كمبيوتر بيطلعوا عين ابويا، يعني ببقى كاتب المخطوطه بايدي، هو الكمبيوتر بيبقى فيه سرعه في الحروف، يحط الياء مكان الباء واقعد اراجع وانسى حاجات وحاجه تقرف. الله المستعان، الحمد لله على كل حال يعني. مهما اراجع طب انا اعمل ايه؟ الله المستعان. طيب الحمد لله، يعني الكتاب الاخير ده يعني هو هيخش على 400 صفحه، يعني 3-4 اخطاء، وده انجاز يعني. وبهذا قال الاكثرون هو قول عائشه، وروي عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب: لا تقطع الا في 10 دراهم او ما قيمته ذلك. وقال بها الحنفيه، والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه، لان النبي صرح ببيان النصاف في هذه الاحاديث، فلا عبره لنا بما قاله عمر بن الخطاب لانه خالف الدليل من لفظه انه ربع دينار، وحديث صحيح صريح. واما روايه قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم محموله على ان هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا. وفي قضيه عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه لا صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، وإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، بل يجب حملها على موافقة لفظه. وكذا ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار، ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم. وأما ما احتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع مجن قيمته 10 دراهم وفي رواية 5، فهي رواية ضعيفة، يعني هذا ضعيف عن عمر بن الخطاب، فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، لأنها ضعيفة مع الانفراد، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث التي هي صحيحة، الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار، مع ما أمكن حملها على أنه كانت قيمته 10 دراهم اتفاقاً، يعني جزافا من غير تحديد. تمام، دائما يقول أهل العلم في المسائل الخلافية حدث اتفاقا عند بعض الناس، حدث اتفاقا يعني كما نقول يعني جزافا، قد يظنها البعض اتفاقا يعني إجماع، المسألة خلافية فليس فيها إجماع. نعم أهل العلم يقولون واتفقوا، هذه على حسب السياق، فلفظة الكلمة تختلف باختلاف السياق. تمام، وهذا مهم جدا، لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. أما رواية لعن الله السارق يسرق بيضة والحبل فتقطع يده، بيّنت هنا في الهامش زيادة التفصيل، بيضة الخوزة من الحديد يلبسها المحارب في الجيش، ودي طبعا تأتي بثمن، يعني تمنع رأسه من أن يأتي إليها السهام أو السيوف، يضربه بالسيف وهذه البيضة تحمي رأسه، فلذلك كانت قيمتها تصل إلى ربع دينار. فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من دينار أو 3 دراهم. وأنكر المحققون هذا وضعفوه، فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالها، بل بلاغة الكلام تأباه، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يعني يقصد يقول ماذا؟ يعني تقطع يده في ثمن بيضة لا تساوي 5 جنيهات أو جنيه، يبقى ده رجل غبي. فقال هنا بل بلاغة الكلام تأباه، لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم في شيء فيما بها فيما لا قدر له، ربع دينار 4.5 جرامات، لكن بيضة لا تساوي جنيها لا يستقيم. قال فهو موضع قليل، موضع تقليل لا تكثر. والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر، بيضة يبقى بيضة حديد، وهي يده فتقطع في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيض والحبل في الحقارة، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع. يعني البعض يقول بظاهر الحديث ومعنى الحديث هي بيضة على عمومها والأصل الظاهر ولا نصرفه، وحبل على عمومه ولو كان بجنيه أو 2 جنيه، ولكن هذا من باب الزجر، لأنه لو قطع في البيضة سينزجر في قطع ما فوق البيضة. هذا معنى ابن حزم ومن قال بقوله. فقال فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحب فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا. وقيل إن النبي قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان النصاب، فقابله على ظاهر اللفظ والله أعلم. فعندنا آية لها عموم وهناك خصوص، يعني قول قلت يعني قوله وأقيموا الصلاة، ثم يبين بعد ذلك في السنة تفصيل هذه الصلاة. قلت ويؤيد ذلك رواية البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن أو جحفة أو ترس، كل واحد منهن ذو ثمن. وفي رواية عن عائشة لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة، مش جحفة، حجفة أو ترس بالجيم بالحاء بعد الجيم، كل واحد منهما ذو ثمن، والحجفة هي درقة تكون من خشب أو عظم تغلف بالجد أو غيره. هي المفروض تقديم الحاء قبل الجيم، يعني كتبت مرتين، الله المستعان. قاله ابن حجر في الفتح، ثم قال والمراد أنه ثمن يرغب فيه، فأخرج الشيء التافه، يبقى الحبل والبيضة لا يرغب فيه وليست هي أمر تقطع به اليد، وهذا نقلا شرعا وعقلا كما فهمه عروة راوي الخبر، وليس المراد ترسا بعينه ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن كثيرا أو قليلا. هو حدد لك ثمن المجن اللي هو هذا حديث النبي، وفي رواية يفصلها ربع دينار أو 3 دراهم، والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون نصابا ولا يقطع فيما دونه. قلت فحديث عائشة رضي الله عنها أوضح معنى الأحاديث، وهذا الذي لا يستقيم ولا ينبغي غيره، ودليل ذلك أن الأحاديث اللقطة، وأن النبي سمح لمن وجد حبلا لا يعرفه سنة، تعريف اللقطة سنة مال كبير، لقيت 5 جنيه 10 جنيه 2 جنيه فضة، هتقعد سنة تقول من صاحب الجنيه ده تنتفع به، فلا ينتفع به ولا يخرج عليه ولا حرج عليه، لأنه زهيد وتافه، وبذلك يستقر الفهم والبيان كما عند البخاري ومسلم. كذلك فقد روى أحمد في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو داود في سننه، والبيهقي في الكبرى بثلاث روايات. قال صلى الله عليه وسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به. وفي رواية من التقط لقطة يسيرة الحبل وأشباهه فليلتقطه الرجل وينتفع به. وفي رواية من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها 6 أيام. زاد الطبراني: فإذا جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها. وفي رواية في البخاري ومسلم بعد 1 سنة، وكانت لقطة كبيرة ومبلغ كبير، فينتفع بها، فإن حدث وصاحبها أتى بها بعد انتفاعه وصرف المال يرده إليه. فهذه روايات مزدحمة ولكن يفسر بعضها بعضا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح عن عائشة قالت: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله في الشيء التافه. قال الشوكاني في نيل الأوطار عند هذا الحديث: قال ابن رسلان من السلف وشرح سنن أبي داود وهو من الأئمة الثقات، ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به، لأن رجال إسناده ثقات. الحديث: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله في الشيء التافه. طب البيضة عند الصحابة من الدجاج أو الأوز أو البط أو ما شابه، سواء في المدينة أو في غيرها، شيء تافه. دي بيضة يا عمي، مش هتشبعك يعني، فهو شيء تافه. فقال: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به، لأن رجال إسناده الثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة. نحن نتكلم في مسألة ما في الحدود، نقلت كلام اللقطة والبيضة وغير البيضة، فاللقطة بما تكون لها علاقة بهذه المسألة في الحدود. فإن أردت أن تحقق مسألة شرعية كطالب علم لم يستوي عوده بعد، لا تقول آتي بمسائل وأبواب وكتب الحدود في كل كتب الفقه وأحقق من خلاله، ليس كذلك. لابد من معرفة أدلة أخرى لم تكن في الحدود وأنت تريد أن تحققها، فلن تحققها إلا بعد أن تعلم أدلة الأحكام في كل مسائل الفقه. فإذا طالب العلم إن أراد أن يحقق مسألة أقل ما فيها يدرس كتابا للفقه محققا من شيخ عنده ما عنده من آلية الاستنباط ومفاتيح العلوم، علم أصول الفقه ومعرفة الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، ثم يدرس هذا الكتاب من الطهارة إلى آخر كتاب في الفقه، فتجمع بين أدلة الأحكام في كل مسألة من مسائل الفقه. فهنا دائما آتي بالبيوع أو بالطهارة أو بالقصاص، وآخذ دليلا من الحيض للحدود أو للأطعمة والأشربة. هذا هو. قلت لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة، بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير، يعني تقعد سنة تعرف الشيء وهو مبلغ كبير. وكما قلت الفتوى تتغير بالتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف. طب السنة على عهد رسول الله المدينة محصورة. طب أنا نزلت، لو هنقول مثلا في مصر لميدان رمسيس أو التحرير، أو مثلا في فرنسا عند برج إيفل، تمام، وفرنسا كبيرة وأمريكا كبيرة والعراق كبيرة، فسنة متى وكيف ستعرف ملايين من الناس؟ فالفتوى تتغير. هنا أصبح هناك مسألة الإعلام وهذه الوسائل في الخير لا في الشر، فتعرف اللقطة من خلال قناة معروفة ومشهورة كأنك عرفتها 20 سنة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا لابد من فهم الأدلة. النبي قال سنة، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والأصل حمل اللفظ على ظاهره. فإن حدث تغير في الفتوى، والسنة تلائم أمر الصحابة وقلة الناس وعدم تفرع الشوارع والبلدان والأوطان والقارات، فلابد قد والأصل عدم، الأصل حمل اللفظ على ظاهره. لذلك في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية نقلت إجماعين عن الصحابة، الأول الظاهر على ظاهره، والثاني يصرف الظاهر عن ظاهره بدليل، وهذا إجماع وهذا إجماع. فالمسألة هنا لا يكتفي معرفة الأدلة والأحاديث وأنت ليس عندك آلية الاستنباط. أنت رجل ميكانيكي، تمام، بتصلح سيارة، الورشة مقفولة وأنت ما عندكش حتى مفك تفك السيارة، مش هتعرف تتصرف، وهو أستاذ في الميكانيكا ما عندوش أي آلة تجعله يحل الموتور أو ينظر إلى الكهرباء أو يشوف البطارية فيها إيه أو الشكمان أو الإضاءة النور أسلاك النور، كل ده يحتاج إلى آلة. إيه الآلة في الدين؟ علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. من ليس عنده هذه القواعد لا يتكلم في دين الله، ولا يكفي علم أصول الفقه فحسب، هو آلة للوصول إلى المعرفة والدليل، فيتحصن بأدلة الأحكام بمئات الآلاف من الأحاديث، ويتحصن بقواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد مصطلح الحديث وقواعد النحو واللغة. كل هذه الأمور يشكل ويكمل بعضها بعضا. فقال هنا بل لا تكون إلا مع، قال هنا بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير، والرخصة لا تعارض العزيمة. النبي قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى مع عزائمه، بل لابد، بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول. وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد. يعني إيه؟ تمرة لم تصل إلى النصاب. لا، شوف الكلام، الفقيهة لا يحب الله الفساد، لأن التمرة دي تقع ويدوس عليها بالأقدام أو البهائم تدوس عليها فتختلط بالتراب أو الرمل فلا تؤكل، فقالت لا يحب الله الفساد. هذا من أقوى ما يكون من الفقه. قال في الفتح، يعني ابن حجر العسقلاني، يعني أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت، وجواز الأكل هو المحتوم عند الأكثر. لا يحب الله الفساد، وهذا من فقه رسول الله، لأنها ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية عند البيهقي بلفظ غير ميمونة، أم سلمة زوج رسول الله، سئلت أم سلمة عن التقاط الصوت القرباج أو كذا، يعني قالت يلتقط صوت أخيه يصل به يديه ما أرى به بأسا. قال والحبل، قالت والحبل. قال والحذاء، قالت والحذاء، بس الحذاء دلوقتي جايب 500 و600 و1000 وشغلان، ففي حذاء شبشب صغير نخش به الحمام ممكن 50 جنيه، وفي تاني ب5000 جنيه، أيا كان يعني. فالقضية هنا تختلف باختلاف السياق، مش أي كلمة تقال وخلاص هي على ظاهرها، لا طبعا، لابد من الفهم. من يرد الله به خيرا فقيه في الدين. فقالت والحذاء، قالت والحذاء. قال والوعاء، قالت لا أحل ما حرم الله. الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع، له قيمة، لكن الحذاء أيام النبي غالبهم كانوا فقراء، يعني حاجة كده، كانوا يمسحون على التساخين. التساخين يعني عندنا الخف وعندنا الشراب كما يقول المصريين، الشراب اللي هو زي الخف بس من قطن أو ما شابه. كانوا يمسحون على التسخين. التسخين دي بقى كان الصحابة فقراء، يأتون بخرق يعني قماش مخرق مقطع، يلف لهم جزء من الأصابع وجزء من بطن وهكذا، يعني مخرم يعني أشياء فيها خرق وأشياء ليست فيها، فكانوا يمسحون على التسخين من شراب أو خف من بدايته إلى آخره. وأنا في الكلية في جامعة الأزهر في بداية التسعينات، بعد أن انتهيت من التعليم الجامعي الأول في كلية الحقوق جامعة عين شمس في الثمانينات، ثم دخلت في بداية التسعينات. المهم شاب في سن يعني مش صغير كان شافعيا، وكنا في أيام الامتحانات، وأيام الامتحانات كلية الشريعة في الأزهر بجانب الجامعة مسجد كنا نصلي فيه ثم ندخل إلى الامتحان، أو بعد الامتحان نصلي فيه أيضا العصر. المهم يعني فمسحت على الشراب أو الخوف، والله كاد أن يقتلني. إيه ده؟ ما هذا؟ كيف تمسح على الشراب؟ لابد أن يكون للشراب تحته كالنعل. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. لذلك أهل العلم الثقات قالوا ليس هناك شرط في مسألة الخف في كونه على شرط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ليس، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما يقال عليه خف فهو خف، كما بينت في اللقاءات السابقة في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتب الفقه يوم الاثنين، قلت السفر يرجع إلى العرف، العرف مصدر من مصادر التشريع، فنهرني وكهرني وهو جاهل، هذا مذهب الشافعي ولا عبرة بمذهب الشافعي ولا غيره. قلت التساخين ليست مكتملة، وهذا المذهب يقول لو كان في الخف أو الشراب خرق لا يجوز المسح عليه، كذب ورب الكعبة، كما قال النبي كذب أبو السنان، قال بكلمة ليس لها دليل، ليس حجة. فالشاهد هنا لا تتسرع، فلابد أن تحقق كل مسألة في أي مسألة من مسائل الشريعة ولو كانت مسألة بسيطة للغاية. قلت تنبيه مهم. ثم قال ابن حزم في المحلة بعد أن قال هذا الكلام، يعني هذا الكلام قاله أيضا في الجزء 11. ثم نظرنا هل نجد نصا آخر مستثنى فيما عدا الذهب، فروى على الأحاديث التي ربع دينار وما شابه، فروى حديث عائشة المذكور أنفا في ثمن الحجفة بالحاء، الحجفة والترس، ثم قال فصح بهذا الخبر 3 أحكام. تمام، أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما سوى ثمن حجفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد، الكلام تغير. والثاني أن ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا هو التافه لا يقطع فيه أصلا. يعني قال بقول في نفس الجزء سواء من قبل أو من بعد، قال بقول نفاه ثم قال بقول رجع عن النفي، لا يقطع فيه أصلا. والثالث بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع فيه النبي، لأن عائشة أخبرت أن المراعى في ذلك ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. كلام غريب جدا، كلام في غاية القوة، هذا من كلام ابن حزم الذي لا يأخذ بقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ ولا بالألفاظ والمباني. فقال هنا والذي فاعترض بيان كذب من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو ثمن مجن واحد بعينه، يقصد القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا المجن يختلف باختلاف الأحوال. فقال هنا فلم يخص الترس ذو الحجفة ولا الحجفة دون الترس، فلم يخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس، وأخبرت أن كليهما ثمن ذو ثمن دون تحديد الثمن، فصح ما قلنا يقينا. قلت قد مر في المسائل السابقة في بداية هذه المسألة أن ابن حزم قال بالقطع في قليل السرقة وكثيرها، وذكر حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. وقد مر تحقيقه فأخذ بعموم الحديث، ثم هنا قال استثنى الحجفة والترس، وفي الذهب ذكر هنا الحديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا كما في البخاري ومسلم. وقد مر آنفا فقال هنا بعد هذا الحديث فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبله، ووجب الأخذ بكل ذلك وأن يستثنى الذهب من سائر الأشياء، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة فصاعدا، ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب فصاعدا. إذن الإنسان إن أراد أن يحقق مسألة لابد قبل أن يختم المسألة وينشرها بين الناس، أو كتابا فيه مسائل لا ينشرها إلا بعد أن يراجعها ويتقصاها ويحققها أكثر من مرة ثم ينشرها. هنا ابن حزم في نفس كتاب المحلى في موضع قال بقول وجعل الأمر على العموم وزجر من لم يأخذ بهذا العموم، ثم قال هناك تخصيص بالذهب وبربع دينار. فالمسألة هنا قال قولين لا ينبغي أن يقالا، تمام. قلت وهذا الذي حققته في بداية المسألة، وكأن ابن حزم غفل في هذه المسألة، ثم ذكر بعد ذلك الاستثناء من الذهب والحجفة والترس. والأصل في مناهج الاستدلال والترجيح بين المسائل أن يذكر ما ذكر في المسألة الآن، أن يذكرها في ما حققه من قبل في المسألة السالفة. ابن حزم في بداية ووسط وأطراف المحلى وآخره دائما يقول كل القرآن كأنه آية واحدة، يعني لا ينبغي أن تنفرد بآية وآيات أخرى توضح هذه الآية، مجمل ومبين، محكم ومتشابه، منطوق ومفهوم، مجمل ومبين، ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص. هو تعلمنا منه في كتابه العظيم في أصول الفقه، من أقوى الكتب في أصول الفقه على منهج السنة والجماعة، والأدلة بعيدة عن الكلام والمنطق والفلسفة التي يعني أودت بطلبة العلم إلى أن يدخلوا في مسائل خالفت الكتاب والسنة. وكان نتعلق حتى في المحلة وبين لنا كيفية الجمع بين أدلة الأحكام، ولابد أن نحرر المسألة ونحققها. والكل يؤخذ من قوله ويرد، والناس يصيبها الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ما ذكرت الحديث من سنين، يعني كان مع عائشة كما في الصحيحين، فرأى سمع رجلا من الصحابة يصلي فقال رحمك الله ذكرتني بآية قد نسيتها. القرآن نزل على رسول الله، نسي آية لأنه لا يقرأ ولا يكتب. رحمك الله قد ذكرتني آية قد نسيتها. فالكل يؤخذ من قوله ورد. إمام ابن حزم أشكر فيه جدا، وجعلت عليه مقالتين في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية على موقعي، ودفعت عنه ما قالوا أنه جهمي، وأتيت في كتاب المحلة وبينت في هذا الكتاب الذي اعترضت عليه في كلامه كتاب المحلة. قال ابن حزم جهمي، وجهمي ضلال يجعلون إبليس مؤمن لأنه أقسم بالله ويعرف مع أن الله موجود. قالوا يكفي المعرفة وإبليس يعرف الله فإبليس في الجنة. فبين أن الجهمية كفار ليسوا من الملة في الجزء 11 من المحلة، وبينت في هذا الكتاب الذي عند بين أيديكم. ولكن تحدث الغفلة والكل يؤخذ من قوله ويرد مهما نحقق من المسائل. احنا بشر والأصل الغفلة والنسيان، وما كان ربك نسيا. لا عيد الكيال ولا فلان ابن فلان ولا علان يقول بقول ويؤخذ على عواهنه من غير تحقيق. طالب علم ماشي تمام، عندما يشتد عودك تنظر إلى كلام شيخك الذي حدثك به وتقع غيره. لربما في شيخك بعض الأمور غفل عنها أو جهلها، وإحنا نعد إلى أن نموت نتعلم، قبل أن نموت نحن ناقص العلم. فابن حزم إمام في الأصول وفي الفقه وفي اللغة وفي الحديث، ولكن الكل يؤخذ من قولها. هذا أصل عظيم. قلت حيث أفاض القول فيها، ثم ذكر بعد ذلك بأربعة عشر مسألة منفصلة عن هذا التحقيق، ووجه ذلك في أمرين. يعني فصل مسألة وحققها وتقصاها، ثم بعد أربعة عشر مسألة أتى بما يخالف المسألة التي قبلها. قال مسألة مفصلة عن هذا التحقيق، وجه ذلك في أمرين. الأول إنما أنه أخذ بظاهر الحديثين، هذا كلامي يعني، بظاهر الحديثين في خصوص الذهب والحجفة والترس، وكان منهجه القطع في القليل والكثير إلا ما خصه هذان الحديثان، وهذا الذي يوافق ويناسب ظاهرية ابن حزم لأنه إمام في الأصول والحديث والفقه. والثاني أنه استدرك ذلك بعد أن حقق المسألة في البداية وجزم بها على العموم في القليل والكثير، ثم استدرك ذلك لأنه في هذه المسألة الأخيرة عنون لها بعنوان مستقل، فقال في مسألة مقدار ما يجب فيه قطع السارق. هذا ما ظهر لي من ترجيحاته، ودليل هذا الوجه وبرهانه أنه بعد أن حقق المسألة اللي هي 22-63 وانتهى منها انتقل إلى المسألة 22-64 في من سرق من بيت المال أو الغنيمة، ثم المسألة 22-65 ثم المسألة 22-66 من سرق من مسجد، ثم المسألة 67 بعد 22 هل على النباش قطع أم لا، والمسألة 22-80 ثم تكلم في الاستثناء في مسألة 81، فظهر أنه استدرك والله تعالى أعلم. ونفى ابن حزم شرط الحرز، فقال في يعني هنا أبين لك أن المسألة عندما أخذت كل كتاب ابن حزم وقفت على المسائل فهناك نوع من الاختلاط الخلط بين الأدلة، فقال مرة بقول وقال مرة بقول فعقبت على هذا. ونفى ابن حزم شرط الحرز، فقال في المحلة ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا إلا اشتراطه الحرز فقط، فإن الحرز لا معنى له على ما بينا قبل. وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقة عموم قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعموم الآية لا حرز فيها، سرقة بدون شيء. السرقة التي ليس فيها حرز صاحب المال يعني قصر في والسراق كثيرون فلم يجعلها في مكان، يعني جعلها على السلم أو جعلها في الشارع، خلاص السراق سيأخذونها، فلابد من الحرز. عندما تحرز وقفلت عليها الباب فإذا يعرف السارق كسر الباب ودخل ليأخذها فتقطع يده. فعموم الآية السارق والسارقة والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما ليس فيها شرط الحرز. قال وبحكم رسول الله بقطع السارق عموما دون اشتراط حرز، أخذه على العموم من الآية. وقول أبي ثور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنها وهي ولا حجة إلا في صحيح، وهذا غير صحيح. طيب، أما معنى الحرز قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: حرز يقال أحرزت الشيء إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصمته عن الأخذ. تمام. فالحرز هو الشيء الذي تحفظ فيه الأموال والأمتعة حتى لا يسرق، فهو كالخزانات المانعة من اللصوص والسراق. تمام. قال المجد بن تيمية في المنتقى: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. فروى عن أبي رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه الخمسة، والحديث صحيح. قلت: رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء، وصححه البيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في التلخيص: وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قد يجز ويحرز. النخل الثمر والتمر على النخل. وعلى هذا تأوله الشافعي وقال: حوائط المدينة ليست بحرز. تمام. كما بينت في هذا الغلام الذي كان يضرب الحجارة لتسقط له التمر والرطب، فقال: حوائط المدينة، الحائط اللي هو البستان الذي يصور بصور بحجارة أو بسلك أو ما شابه، فقال: هذا ليس بحرز، وأكثرها تدخل من جوانبها أو تدخل من جوانبها، يعني ليس بحرز. والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، وهو قلب الشحم، جزء يؤخذ بعيدا عن البلح والتمر والرطب، شحم النخلة الذي في وسط النخلة كما في النهاية يعني لبها. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر ولا والكثر. الثمر غير التمر، الثمر بالثاء، العنب والتمر وكل ثمرة، كل هذا. وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ، وذهب الجمهور أنه يقطع كل محرز سواء كان على أو في محرز، سواء كان على أصله باقيا أو جذ، سواء كان أصله مباحا كالحشيش هذا، وفي السائمة الزكاة البقر، الغنم، ليس البقر، الغنم الذي يأكل من الحشيش المباح هذا يعني مباح، ليس عليه حرز، ليس له حرز، ونحوه أولى. قالوا: لعموم الآية والحديث الواردة في اشتراط النصاب. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة، أو أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، لأن حرز التمر كان يوضع في مكان معين. كان جدي عنده تمر كثير، فعندما يكون التمر ويضعه في مكان جوار بيته ومكان واسع، ويجعل عليه سور حتى لا سلك وهو بجوار بيته وينظر إليه، فهذا حرز، مش هينفع يعني يأخذ مئات يعني مثلا أكثر من أطنان من البلح ويضعه في الحجرة، فكل أمر على حسب سياقه. تمام؟ فترك القطع لعدم الحرز، فإذا حرزت الحوائط كانت كغيرها. بمعنى فمعنى الحديث عندما تحرز الثمار تحرز الثمار وتحفظ تصان وتقطع لو سرقت وخرجت من الحرز. تمام؟ تصان وتقطع في واو هنا، تصان وتقطع لو سرقت وخرجت من الحرز، يبقى الحرز يلملم شتات الشيء. فكان الحديث الصحيح هذا شرط القطع. وروى النسائي في سننه وابو داود واحمد في المسند وابن حجر في بلوغ المرام وصححه الحاكم وحسنه المجد في المنتقى وحسنه الترمذي في سننه وصححه احمد شاكي في المسند. واطال في تحقيقه جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من اصاب منه بفيه، وفي روايه بفمه، ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، يعني يغش او يسرق. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، يعني اخذ بسيط ومشى. فمن احتمل عليه اخذ اكثر فعليه ثمنه مرتين يضاعف، وفي روايه فعليه غرامه مثلين. فمن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومعنى كلمه خبنه، قال ابن الاثير: الخبنه معطف الازار وطرف الثوب، اي لا ياخذ من ثوبه، يضعه تحت ابطه ويسرقه. يقال: اخبن الرجل اذا خبأ شيئا في خبنه، يعني ثوبه او سراويله. ويعني الجرين موضع تخفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطه، شيء كبير، وعاء كبير، كما يوضع القمح في المصانع التي تفرز القمح، يبقى مكان يعني حوالي 5-6 متر طول وعرض. قال: ويجمع على جرن، يعني مخزن كبيرا وحافظا للتمر. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الحديث: هذا يخص عموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر، فلا يكون حرزا له، كما لو كان لم يكن محفوظا. فأما إنه يعني يقصد الحديث الذي مر وأنه ليس فيه حرز، هذا ليس بحرز، البستان ليس بحرز، لابد أن تقطع الثمار وتحمل في أماكن أو في وعاء وما شابه. فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابا ففيه القطع، لأنه سرق من حرز. وقال صنعاني في سبل السلام في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو الغالب، إذ لا قطع إلا من حرز. وأخذ من هذا الباب اشتراط الحرز في وجوب القطع، لقول رسول الله: بعد أن يأويه الجرين، يبين لك أنه لابد من الشرطية، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. وقوله في الحديث الآخر: لا قطع ولا ثمر ولا في ثمر ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه الجرين أو المراح، ناقص نص ساعة على نص صفحة على هذا المسألة، المراح، فالقطع فيها بلغ ثمن المجن. أخرجه النسائي قلت في سننه الصغرى، والحاكم في المستدرك صححه، وفقه الذهبي وابن ماجه في سننه وأحمد. ومعنى المراح الذي هو الذي تأوي إليه الماشية ليلا وتنام، كما قال صنعاني. قالوا: والإحراز مأخوذ من مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترا في خفية لأخذ مال لغيره من حرز، كما في القاموس وغيره. فالحرز مأخوذ من مفهوم السرقة لغة، تحرز الشيء، حرزك على أبنائك حتى لا يخالطوا المبتدعة. ولذا يقال لمن خان أمانته سارق، هذا مذهب الجمهور. وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة. المرجعية هنا إلى العموم الذي لم يخصص، فإن وجد التخصيص فلا بد إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذا من مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية الكريمة. واعلم أن حريسة الجبل قيل هي المحروسة، أي ليس فيها يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بموضع حرز. قلت كل هذه الأحاديث ثبتت شرطية الحرز في القطع، وهي أحاديث صحيحة على عكس تضعيف ابن حزم لهذه الأحاديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. هذه مسألة طويلة حوالي 10 صفح، وبعض المسائل حققتها في صفحتين أو 5 أو 6 أو أقل أو أكثر، وذلك على حسب سياق المسألة وعلى حسب ما يقتضي ويستلزم في المسألة. المسألة ليست بالكثرة ولا بالقلة، وإنما بما يقتضي وتقتضي المسألة من التحقيق، وهذا من أهم ما يكون في الصنعة الفقهية وفي أطروحات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. لابد كما بينت في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إن شاء الله يعني المرة القادمة سنختم هذا الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتظروا قبل أن تنصرفوا. وكنت سأكمل كتابي تصحيح مختصر الكافي والكافي لابن قدامة، 4 مجلدات من أجود الكتب بعد كتاب المغني لابن قدامة، أقوى الكتب في الفقه المقارن. فكتاب الكافي 4 مجلدات اختصرتها في مجلد واحد، وطبعتها من سنين، وحوالي سنة أشرح في المجلد الأول، وكنت سأنتهي أبدأ به بعد 2 جمعة، فغيرت قولي وجعلت يوم الأربعاء تكملة لكتاب مختصر الكافي لابن قدامة، وجعلت كتاب الذي إن شاء الله يكون موجودا يوم الجمعة إن شاء الله المرة السابقة، ونبدأ في الكتاب الذي طبعته وانتهيت منه ومن أقوى ما يكون. قول سميته رائعة الإمام سفيان بن عيينة.